وحشرناهم، الحشر وفي لغة القرآن أول ما ينصرف إلى الجمع، لأول الحشر لأول الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يحشر الجن والإنس والطير وسائر الدواب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. قد مر معنا أن أهل الموقف صفا واحد، والملائكة صفا صفا، أما أهل الموقف فصف واحد، حتى لا يشعر أحد أن ثمة ما يحجبه عن الله. قال الله جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا غير ممولين، حفاة عراة غرلا غير ممولين، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أي أهل الكفر أن لن نجعل لكم موعدا. كان أنبياؤنا يحدثونكم أن هناك يوما آخر، أن هناك يوما آخر، وأن هناك بعثا ونشورا، وأن هناك حياة بعد موت، وأن هناك ثوابا وعقابا، كل ذلك كنتم لا تبالون به ولا تصدقون، وتقولون ما يهلكنا إلا الدهر، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، والذي يراد بالكتاب كتاب الأعمال، وثمة ميزان، قيل إن الذي يوزن عليه صاحب العمل، لحديث عبد الله بن مسعود لما صعد الشجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، إلى آخر حديث البطاقة. وفيه: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. فقالوا: موضع الشاهد من الحديث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وقيل إن الذي يوزن العمل نفسه. والقائلون بهذا القول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والأرجح والصواب إن شاء الله أن يقال إن هذا كله يقع، يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله، يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله، والعلم عند الله. قال ربنا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، صابهم الخوف والوجل لما ينتظرون، وترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من الذي في الكتاب، من الأولى جارة وما الثانية موصولة وأدغمت بعضها ببعض، مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا. واختلف في معنى يا ويلتنا، هل التاقيلة المبالغة أو هو إخبار على الحسرة والفضيحة والندم؟ وهذا أظهر. قال امرؤ القيس: قالت لك الويلات إنك مرجلي. وامرؤ القيس، وأنا قلت استطرد أحيانا، شاعر جاهلي ربما مر معنا الحديث عنه، يقال إنه أمير الشعراء في جهنم، ويلقب بذي القروح لأن أهدي إليه عباءة مسمومة فلبسها فتجرح وأصبح ذا قروح، ويقال له الملك الضليل لأنه رام ملك أبيه فلم يحصل عليه. قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. فيقصد بذي القروح امرؤ القيس، ومعنى امرؤ القيس أي رجل الشدة، معنى امرؤ القيس أي رجل الشدة، هو صاحب المعلقة الشهيرة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فيقولون إنه أول من وقف، إنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، ويذكرون عنه أشياء أخر. والمقصود التعريف به إجمالا. فنقول: قال لك الويلات إنك مرجلي. وهنا قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. هذا استفهام: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معنى لا يغادر، أنت تعلم

فقال بعضهم إن قول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن يراد به كان من الملائكة، لكن الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها ويبقاء الأمر على ما هو عليه. والصواب إن شاء الله أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان إبليس من الجن، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. وقد استدل على أن الله جل وعلا قال في حق ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا عصى ربه بنص القرآن وبنص السنة. أما قول الله جل وعلا أخرج منها، أي من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس قبل أن ينتهي عن السجود لآدم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف هذه الآيات المباركات ليبين لنا جل وعلا الطريق الأمثل والسبيل الأقوم إلى رضوانه، وأنه وإن فطر قلوبنا على حب الزينة من الأموال والأولاد، فإنه جل وعلا بيّن أن الذي ينفع بحق الإيمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه مع العمل الصالح الذي به يسود العبد عند ربه تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يسعى في مرضات الله، فيقول الله لجبريل: إن فلانا يسعى ليرضيني أشهدكم، أو يقول جل وعلا: فرحمتي على فلان، فيقول جبرائيل: رحمة الله على فلان، فتقول حملة العرش: رحمة الله على فلان، فيقول خزنة السماوات والملائكة: رحمة الله على فلان، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهذا يدل على فضل العمل الصالح وأنه به تكون المنجاة، كما قال ربنا هنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومعنى وخير أملا: إن الإنسان يصنع الصنيع، يأمل ذات يوم أن ينفعه ذلكم الصنيع. ومعلوم أن الإنسان لو صنع صنيعا مع رجل من عامة الناس ثم بدا له بعد ذلك أن يلجأ إليه، فغالب الظن أن من أحسن إليه سيكافئه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فكيف بحسن التعامل مع رب العالمين؟ الإنسان العاقل يجعل له ودائع عند الله من سريرة حسنة وطوية صادقة وعمل صالح لا يعلمه الناس، فتكون أشبه بالودائع عند رب العالمين جل جلاله. فإذا قام الأشهاد حشر العباد كانت هذه الأعمال نفعا له عند الله. وهذا كما قلت يأخذها الإنسان في باب الحياة الدنيا مع البشر الذين تتقلب قلوبهم، فكيف بالتعامل مع الله جل وعلا الغني الحميد؟ كلنا نسمع بالمثل القائل: جابر عثرات الكرام. وأصله أن رجلا كان أميرا على إحدى الولايات زمن سليمان بن عبد الملك، ثم سمع أن رجلا من الرجال الأوفياء الكرماء أصابه دين فانقطع عن الناس ولزم بيته، فأخذ 4000 دينار وذهب إليه في ظلمة الليل وطرق بابه وأعطاه إياها، فاستحلفه بالله أن يقول له من هو فأبى، فلما أكثر عليه قال له يريد أن يتخلص منه: أنا جابر عثرات الكرام. ثم مضى الرجل، بقدر الله أخبر زوجته بما وقع، وأظن أنه حسن من الرجل أن يخبر أحدا من الناس أي فرد بشيء يخصه، فقد تحتاج إلى هذا الرجل ذات يوم شاهدا معينا نافعا، لا يحسن أن تكون كل الأمور مكتومة. فالرجل أخبر زوجته بالقصة وأنه استحلفه وأنه قال له جابر عثرات الكرام. ثم إن الوالي أي أمير المؤمنين بدا له أن يغير هذا الرجل الذي أعطى 4000 دينار، وأخذ يبحث عن بديل. فذلكم الأول خرج من عزلته، لأن 4000 دينار أحيته من جديد، هو لا يعلم أن صاحبه هذا الذي أعطاه إياها. ثم إن الخليفة اختاره لأن يصبح بدلا من هذا، فوجد نقصا في بيت المال قدره 4000 دينار، فأخذ يجلده يسأله أين المال، وهذا تأبى نفسه الحرة أن تخبره أنه أعطاه إياه، فما زال يجلده يوما بعد يوم يريد له أن يقر. فلما أكثر عليه علمت المرأة، فمرت على هذا الأمير وقالت: ما كان جابر عثرات الكرام ليستحق منك كل هذا. ففطن وعارف أن هذا غريمه وخصمه الحق الذي كان يبحث عنه، خصمه وغريمه بمعنى الرجل الذي ينشده، فاستحيا منه وأكرمه وطيبه، ثم أخذه إلى أمير المؤمنين وقص عليه الخبر، فأعجب أمير المؤمنين بحسن تصرف الرجلين. موضع الشاهد من هذا الخبر التاريخي أن هذا الحر الأبي نفع معه المعروف وكمل معه الصنيع، هو محتاج إليه، لكن العباد عندما يتعاملون مع رب العباد جل جلاله يعتمدون على ركيزتين عظيمتين: أولا غنى الله عن عباده، والأمر الثاني أن الله لا يظلم عباده. غنى الله جل وعلا عن عباده، وأن الرب تبارك وتعالى لا يظلم عباده. فإذا أدرك المؤمن هذا سارع في الخيرات وسابق في الطاعات، مستصحبا بين عينيه قول الله جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقول الله جل وعلا: إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأمثال هذه الآيات تزيد المؤمن يقينا بالطريق الذي يسلكه والسبيل القويم الذي يسير عليه. طول الأيام وطول الأمد أخبر الله جل وعلا أنه من أسباب قسوة القلوب، ومثل هذا يتغلب عليه بأن الإنسان ينوع في العبادة، فكل ذات مرة يسلك طريقا حتى يقطع على نفسه أن يدخلها السآمة والملل من العمل الصالح، ويبقي على عمل وإن كان قليلا دائما. أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما في البخاري الحديث الصحيح. فالمراد السعي في الخيرات والمسابقة في الطاعات، هذا المعنى المراد من قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما ذكر الله جل وعلا أهوال يوم الآخر بعد هذا الأمر إلا لأنه يعلم أن الإنسان متى كان يخاف أهوال يوم الآخر كان أقرب إلى الطاعة. فلم يقل الله في حق الأبرار: إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. والإنسان إذا جعل الدار الآخرة بين عينيه والوقوف بين يدي الله، وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه آذاه رجل فقال: والله لولا يوم العرض الأكبر لأجبتك، أي لا يمنعني من إجابتك ضعفي وعجزي، لكنني أخشى الوقوف بين يدي ربي تبارك وتعالى. وهذه من سنن الصالحين أنهم يصبرون ولا يجارون السفهاء في أحوالهم، لأنهم يخافون يوما يقفون فيه بين يدي ربهم تبارك وتعالى. وقد رددنا من قبل قول القائل: إذا جرحت وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. وهذه مطالب وإن كنا ننظر لها إلا أن دون تحقيقها خرط القتاد، لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في لقاءين متتابعين تحدثنا أيها المباركون عن بعض نبأ سورة الكهف، بدأنا بأحوال أهل الكهف أنفسهم، ثم عرجنا على قول ربي تبارك وتعالى: المال والبنون. ويبقى إن شاء الله تعالى لقاء ثالث في سورة الكهف حول قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه. وإن كنا قد تحدثنا عن نبي الله موسى في سورة القصص وعن مقارنة بينه وبين أخيه هارون، لكن هذا اللقاء القادم بإذن الله سيكون محصورا في نبأ موسى وفتاه مع العبد الصالح الخضر. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.